السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، في حلقتنا عودوا تصحوا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها من سمع ومن قال ومن عمل. نتكلم النهاردة عن مرض يؤرق الكثير الكثير في العالم كله، وهو فيما أرى أيضا أنه من أمراض العصر، ألا وهو مرض السكري. مرض السكر النهاردة بيؤرق الكثير، وليس له عمر محدد في أطفال، حتى بيولد معه السكري، وهو من الأمراض التي إن أصابت البدن تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى ككل الأمراض، ولكن مرض السكري بيبقى علامة أو أثره بيبقى شديد الأثر على باقي الأعضاء كالكبد والكلى والضغط المرتفع، والعكس أيضا صحيح. فبناء عليه مرض السكري زي ما احنا قلنا يؤثر في الجميع ويؤرق الجميع، وعلاجه زي ما احنا عارفين ان هو علاجه اصبح في حد ذاته داء، يعني اللي بيكتب الله سبحانه وتعالى عليهم انهم يتعالجوا بالانسولين بتبقى مسألة صعبة جدا ومرهقة جدا، وبتبقى متلازمة مع الإنسان طول عمره، ولها من الأضرار ما لها. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن من يكتشف مرض السكر عنده إن هو يبدأ علاجه بالغذاء وبالبسيط دون المركب من الأعشاب. فمرض السكري من أول ما يكتشف مفروض أن الإنسان يسارع إلى تنظيم نفسه غذائيا، فيتجنب السكريات والنشويات التي تتحول فيما بعد إلى سكريات بعد اختلاطها بلعاب الإنسان، ولا يجهد غدته غدة البنكرياس، ولا يجهد الكبد بالطعام أو الغذاء أو الأسلوب الغذائي الغير مستقيم مع هذا المرض. يعني ببساطة جدا، إذا صاحبت المرض وتعاونت معاه وتبادلت معاه التفاهم، فبالتالي الإنسان ممكن ربنا سبحانه وتعالى ينجيه منه في أقرب فرصة. من الأغذية المقاومة لمرض السكري كل غذاء طبيعي، وخاصة الخضروات، الخضروات النيئة زي الجرجير، الفجل، الكرات، البصل الأخضر. البصل الأخضر رقم واحد في مقاومة مرض السكر. كذلك من الحبوب رقم واحد في علاج السكر الحلبة، الحلبة رقم واحد في علاج السكر من الحبوب، ويا حبذا لو كانت مستنبتة. رقم اثنين، أو هي رقم اثنين ولكن في نفس القوة، حب الرشاد أو الثفاء أو الحرف أو جرجير الماء، كل دي مسميات لشيء واحد اللي هو حب الرشاد. حب الرشاد مفعول ممتاز جدا جدا لمريض السكري، وفيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لكم في الأمرين من شفاء، الصبر والثفاء. سبحان الله، الصبر والثفاء الاثنين مشتركين في علاج ومقاومة مرض السكري. وكما نعلم عن الصبر اللي هو صبر الألوة أو جيلاتين الصبار، إخواننا في اليمن نص طب اليمن قائم على الصبر، يعني بطبيعتهم وفطرتهم تجد الصبر موجود في كل بيت يمني، وبيعالجوا به كافة أمراضهم، الطفيليات، الديدان، أمراض المعدة، أمراض السكري، حتى أمراض العظام، أمراض الجلدية. وإن شاء الله هيكون لنا مع الصبر والألوة هيكون لنا وقفة خاصة في حلقة ننفرد بها. يعني يبقى زي ما اتكلمنا قلنا الصبر والثفاء دول من الحاجات العصبين في علاج مرض السكري. الصبر ممكن يبقى التعامل بقدر كل يوم مع الثلاث وجبات قطعة من الصبر بحجم العدسة، العدس، يعني حتى قد حبة العدس أو نصف حبة اللوبيا في كل وجبة، دي ممتازة جدا لمقاومة مرض السكري. كذلك حب الرشاد هنقول مغلي معلقة في كوب ماء صباحا ومساء، ويشرب هذا المغلي بالحب لا يصفى. الحلبة المستنبتة مفروض أن هي تكون عند مريض السكري دائما، ومن الممكن يعني التغلب على رائحة الحلبة في العرق بأن ماء الحلبة اللي بتستنبت فيه مرة واثنين وثلاثة يتغير عليها، فبالتالي ما بيبلهاش رائحة مع العرق. وهي بطبيعة الحال اللي بيتعود على شرب الحلبة أو أكل الحلبة المستنبتة أو أخذها مطحونة كسفوف، إذا تعود البدن عليها ما بيبقالهاش رائحة في العرق، ولكن هي بيبقالها رائحة قوية جدا للي ما يكونش بيشرب حلبة أو بيأكل حلبة ثم يأخذها، فبالتالي في أول مرة بتبقى ريحتها صعبة جدا، حتى بتبقى يعني في مكان سكنه بتبقى ريحة البيت حلبة أو ريحة دورة المية عزكم الله بيبقى ريحتها بولينة يعني. فهي ولكن إذا تعود الإنسان عليها أو إذا تعود البيت عليها ما بيبقى لهاش ريحة. من الأشياء الممتازة جدا أيضا في علاج مرض السكري القرفة، اللي هو لحاء أشجار القرفة بيطحن وبيأخذ إما سفوف أو يشرب مغلي طبعا بدون سكر، مع ده يوميا مشروب نقول مثلا مرتين يوميا، جيد جدا لعلاج السكري. أيضا الحبة السوداء الشونيز أو حبة البركة بمقدار نص معلقة كسفوف، جيدة جدا جدا جدا. وأحذر من زيت الحبة السوداء، يعني ما فيش واحد يقول بقى الزيت بقى أقوى من الحبة، لا بالعكس، الفائدة المرجوة في الحبة بكاملها، يعني تطحن وتسف أو تؤكل أو توضع في المخبوزات، دي جيدة جدا لمريض السكري. أيضا مما من المجرب حبوب يعني قرون نبات البامية، البامية خمس قرون من نبات من البامية، خمس قرون بامية لو قطعناها وحطناها في كوب ماء من الليل إلى الصباح أو من الصباح إلى الليل، وتشرب هذه الماء، تشرب الماء بدون البامية، دي برضو من الأشياء التي تعين على التخلص من مرض السكري. أيضا نبات الرجلة أو الفرفحينة أو البقلة، أو إخواننا الشوام يقولوا البقلة، إحنا في مصر بنسميها الرجلة، الاسم العلمي البقلة الحمقاء أو البقلة المباركة، كل دي أسامي لنبات واحد متعارف عليه في مصر بالرجلة. بصراحة النبات ده قمة في علاج كل شيء، يعني لعلاج الضغط المرتفع، لعلاج السكري، جيد جدا جدا جدا جدا، وهو من الأشياء البسيطة، يعتبر يعني ممكن يطبخ ويؤكل، ممكن يؤكل أخضر، ممكن يضرب في الخلاط مع قليل من الماء ويشرب كشراب. كل هذا لنبات الرجلة جيد جدا جدا، وهو من سمي بالبقلة المباركة لأنه ينبت في كل الأجواء، وسمي بالبقلة الحمقاء لأنه ينبت حتى في وجه السيل، يعني في مجرى السيل لما السيل بيجرف كل شيء أمامه، إلا البقلة الحمقاء أو البقلة المباركة تجدها في مجرى السيل تنبت وتكون مباركة فعلا. من مزاياها أيضا أنها توقف النزف، يعني لو في أي نزف أو أي جرح بيضمض بعجينة البقلة المباركة أو الرجلة بيوقف النزف مباشرة. أيضا المرة دي صمغ شجر اسمه المر، وهو حتى لدرجة ان الاسم العلمي بتاعه لان هو عربي، نبات عربي، فحتى الاسم العلمي باللغة الانجليزية مرة، فهذا الراتينج او الصمغ مفيد جدا جدا في علاج مرض السكر، كل يوم بقدر قطعة بقدر الحمصة او حبة اللوبيا، دي ممتازة جدا في علاج مرض السكري وطفيليات المعدة والديدان. أيضا شرب مغلي المرمرية أو القصعين أو النعمة المخزنية أو الميرامية، كل هذه مسميات لنبات واحد. هذا النبات مشهور جدا بفلسطين والأردن وشمال سيناء، وهو من النباتات عظيمة الفائدة، معالج لمرض السكري، وحتى ندر أن تكون في الأردن وأرض فلسطين مريض من مرضى السكري، لأن هم من عادتهم شرب مغلي المرمرية، زي شاي، نقدر نقول إن ده شاي الأردن يعني، فنادر جدا أنك تجد حد من الأردن أو من إخواننا الفلسطينية يشكو من مرض السكري بسبب تعودهم على شرب المرمرية. وفي مثل إنجليزي يقول كيف يموت المرء وفي حديقته القصعين، يعني من صيغة المبالغة أن هذا النبات بيطول العمر ويقوي البدن ويحارب كافة الأمراض مش السكري بس. أيضا نبات السلق اللي هو يشبه للسبانخ، النبات ده عظيم الفائدة جدا جدا جدا، لما بيطبخ أو يؤكل أخضر مفيد جدا جدا جدا لعلاج السكري والقولون. كذلك الكرات من النباتات عظيمة الفائدة في علاج مرض السكري والطفيليات والبواسير. أيضا عندنا النبات اللي احنا بنسميه في مصر حرنكش، هو يشبه حبة العنب في الحجم والشكل، اللون بيكون أصفر برتقالي، فيه من الداخل بذور كبذور شديدة الشبه ببذور البادنجان. هذا النبات بيباع كتسالي أو شيء يعني خفيف كده يعني فاكهة خفيفة، ولكن هذا النبات مفيد جدا جدا، اسمه العلمي عنب الثعلب أو الكاكينج. الحرنكش أو عنب الثعلب من النباتات الجيدة جدا لعلاج السكري والأورام عزكم الله، وكذلك النقرص. أيضا بذر الفجل، بذر الفجل وبذر القرع، والقرع هنا نقول القرع العسلي أو القرع الكوسة أو القرع الدباء، كل هذه البذور أو هذا اللب جميعا مفيد جدا برضو لعلاج مرض السكري. كذلك الترمس، حبوب الترمس ممتازة جدا جدا، يعني حتى اللي متعود ان هو يأكل ترمس بطبيعته بيكون لا يشتكي ولا نجد في العائلة مرض السكري. صراحة اخونا بائع الترمس ده يعتبر فاتح صيدلية كاملة لجميع الامراض، يعني لما نبص نلاقي عربية الترمس البسيطة عليها الترمس وعليها الحمص وعليها الحلبة المستنبتة، هذه الخلطة جميلة جدا جدا جدا وفيها شفاء من كافة الأمراض، وبتفكرنا جدا باسم الحلقات بتاعتنا عود وتصح، لأن فعلا لو لما كانت التسالي بتاعتنا حب الترمس والحلبة والحمص ما كانش فيه لا سكري ولا كان فيه أورام ولا كان فيه فشل كلوي والحاجات دي كلها، لما بقت التسالي الحاجات اللي احنا بنسمع عنها وشرب البيبسي والشيبسي بالجمبري والشيبسي بالكوارع والشيبسي بالشوارع الحاجات دي كلها، يعني انا خايف ان احنا يجي علينا معاد كده او وقت من الزمان نشتهي ان احنا ناكل شيبسي بطعم البطاطس، اما الطعوم دي كلها او المواد اللي هي بتعطي طعم مخالف للشيء او طعم صناعي كل دي بيحذر منها، وكل دي للأسف الشديد منعت في البلدان التي اخترعتها، ولكن احنا مكب نفايات العالم. فهذه الطعوم الصناعية لها أثار سلبية جدا جدا جدا على الكلى والبنكرياس والكبد وخلايا المخ والغدد الليمفاوية، وكل هي دي كلها هي سبب الأورام التي الأمراض التي استحدثت ولم تكن فينا من قبل. أيضا لأن برنامجنا بنعتبر أنه هو برنامج شرق أوسطي أو عالمي، في نبات اسمه الشفلح أو الكبر، هذا النبات من نباتات الصحراء وهو خاصة بيبقى في الأراضي الحجرية. نبات الشفلح أو الكبر هذا النبات بتخرج منه ثمار تشبه ثمار التين ولكنها صغيرة في حجم، نقدر نقول في حجم البلح وشديدة الشبه بثمرة التين، ولها بذور صغيرة سوداء. هذا النبات هذا التينة الشفلح دي بتؤكل برضو لمرض السكري، وكذلك تمضغ أوراقه لمرض السكري، جيدة جدا جدا جدا لعلاج السكر. وكذلك مغلي الأوراق الشفلح أو الكبر ممتازة جدا جدا جدا في نزول حصوات الكلى. أيضا أوراق متداولة وبسيطة جدا جدا جدا ألا وهي أوراق التوت، أوراق التوت ممتازة جدا جدا جدا لعلاج السكري، وخاصة لو جمعنا أوراق التوت وأوراق العنب والتين وجففناهم وعملنا منهم مسحوق واحتفظنا به في برطمان معلقة من هذا الخليط نغليها في كوب شاي جميلة جدا جدا جدا لعلاج السكري. كذلك الشجرة المباركة، الشجرة المباركة الزيتونة، الزيتون أوراق الزيتون من أفضل علاجات مرض السكري. كل اللي أنا بقوله ده كله خاص بمريض السكري الذي لم يستعمل أنسولين. أما مريض السكري اللي استعمل أنسولين خلاص، لأن هو كده عطل غدة البنكرياس عنده، وغدة البنكرياس إذا تعطلت ضمرت، وإذا ضمرت يبقى خلاص هو جسمه لازم ياخد الإنسولين الخارجي، لأن ما عادش عنده إفراز إنسولين طبيعي. فبقول كلامي ده وبنبه لذلك علشان ما فيش واحد ياخد بكلامي ويقول ده أنا باخد إنسولين وخدت اللي أنت بتقول عليه وما عمليش أي حاجة، أو سكر عيلة عندي ولقيت نفسي برجع للإنسولين. لا، أنا بنبه أن كل العلاجات اللي بنتكلم عليها دي خاصة بالذي لم يستعمل إنسولين أبدا. ونسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم العافية من كل سوء. ونقول تاني عودوا تصحوا.